بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في درس ملة إبراهيم عليه السلام ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كنا في الأسبوع الماضي قد أخذنا رسائل الشيخ في الفاتحة، واليوم في آية في سورة البقرة وقف عند الشيخ وقفات طيبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الآيات إلى قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالشيخ رحمة الله عليه وقف عندها تقريبا بإحدى وخمسين فائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون واحتجوا بما في الكتب الباطلة. وهذه أعظم المسائل، هذه أعظم المسائل وأخوف ما نخاف، لأن هذه الأمة تبعتهم حذو القذة بالقذة. كون أناس من أهل الكتاب من أهل العلم إذا وقعت المسألة علمية أو عملية في الأصول والفروع ومما يحتاج إليه وأرادوا إقامة الدليل عليها على هذه المسألة تركوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أن الهدى في القرآن وأن الخير فيه، واحتجوا بما في الكتب الباطلة. وهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والصحابة رضي الله عنهم إنما زكوا وزكى علمهم، لأنهم عرفوا أن القرآن الخير كل فيه والعلم كل فيه، وإذا أرادوا إقامة الدليل على أي مسألة كانت كبيرة أو صغيرة لجأوا للقرآن ثم إلى السنة التي تفسره، فإن السنة إنما أنزلت لتفسر القرآن، إنما أنزلت السنة لتفسر القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. لكن الضالين لا، كتب الباطلة سواء كتب السحر أو كتب الرأي أو كتب الهوى أو كتب الأشعرية أو كتب العقائد يلجؤون إليها. نعم. الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل. يحتجون بذلك على رسول من الرسل، يقولون هذا سليمان. هذا تعرفون قصة، هذا ذكرها في كتب التفسير الصحابة، أن سليمان عليه السلام جمع الكتب السحر اللي وجدها عند الناس ودفنها تحت كرسية حتى لا يغتر الناس بها. ثم لما فتن سليمان الفتنة التي ذكرها الله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، جاءت الشياطين. ثم لما مات بعد ذلك جاءت الشياطين وقالت للناس إن سليمان عليه السلام وحاشاه كان يدير الناس هؤلاء ويضبطهم الجن والإنس والطير والريح وغيرها بكتب قد أخفاها تحت كرسيه، تقول الشياطين، فهلما ندلكم عليها. فجاءت ودلت الناس على هذه الكتب التي كان سليمان قد جمعها من فعل اليهود، لأن سليمان متأخر بعد موسى بسنين، بمئات السنين، لأن والده داود هو اللي قتل جالوت، وجالوت طالوت، وطالوت الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فسليمان متأخر. فالسحر أصلا كان موجود قبله بآلاف السنين، لكن جمع السحر اللي عند الناس ودونوه في الكتب ودفنه، فجاءت الشياطين بإحام الشيطان واستخرجوه وبثوه ونسبوه إلى سليمان، وقالوا هذا سليمان اللي كان يفعل وكان يدير الناس بهذا الشيء، حاش الأنبياء من ذلك. وهذا يا إخوان فيه خطورة التدوين، تدوين أي شيء كان، أي شيء. ولذلك العاقل دائما ما يدون شيء إلا ما لابد منه، لأن التدوين هذا إما يأتي في يد قوم لا يفهمونه، وإما ينسبون إليك باطل لم تقله أنت وجدوه في أوراقك، وإما كان حق ولكن الآن اختلف البيئة، وإما وإما. فالتدوين هذا لا خير فيه. حتى إن عمر أراد أن يدون السنة ثم استخار شهر كامل، ثم استشار، ثم قال إني أخشى أن يدعو كتاب الله عز وجل. وأيضا يأتي من يقرأ كتب الحديث وينزلها في غير منازله. الحديث محفوظ في صدور الرجال، والله قد تضمن بحفظه، لأن الحديث من الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقالوا إننا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، ما تشك في كفاية الله أنه سيحفظ السنة. فكان عمر يريد أن السنة تبقى في صدور الرجال وما يخرجونها إلا بالفهم، بفهمها، يعطون الناس بفهمها. أما إذا جاءت في الكتب كل واحد مسك حديث وأخذ يلويه ويجره بعنانه ويقول هذا معي وهذا معي، ويتقاتلون في الحديث. وهذا اللي حصل، هذه السنة الأثر كذلك. فما بالك بالرأي، رأي فلان ورأي فلان، كيف دون وأصبح دين. فالتدوين هذا شر. بل والله حتى القرآن لما أراد أبو بكر رضي الله عنه وقتل القراء في اليمامة، استحر القتل فيهم، أراد أن يجمع القرآن فاستخاره حتى انشرح صدره، ثم لما استشار عمر امتنع عمر وقال كيف نصنع شيء ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، دع القرآن محفوظ في صدور الرجال والله قد تكفل بحفظه لن يذهب من حرف. فما زال أبو بكر يراجع عمر حتى قال نكتب القرآن ولا ننشره، نضعه في صحف إن احتاج الناس إليه وجدوا. ثم لما أرادوا الجمع جاءوا بزيد بن ثابت وهو تو الشباب أبو بكر عمر، وقالوا إن قد عزم الله لنا على أمر وكذا، فخاف زيد وقال كيف نجمع القرآن، كيف نكتبه ولم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مكتوب، وكيف نحدث شيء؟ فلم يزال به حتى قال إن خير. فلما كتبوه بقي في وقت عمر أبو بكر، ثم عمر، ثم بقي عند حفصة لما مات عمر، ثم إلين جاء عثمان وطلب من حفصة واستنسخ من النسخ لما حصل الخلاف بين الناس، حتى القرآن نفسه. فدائما التدوين هذا، تدوين الكتب، ونحن الآن نقرأ في مقدمة الدارمي آثار طويلة في شؤم التدوين، وأن العلم لو كان كما قال أوزاعي لو بقي في صدور الرجال لكان كريما، يتلاقاه الرجال بينهم ويعرفون عند من يضعونه ولا يخرجونه إلا بفهمه الصحيح، والآية يخرجونها بموقعها والحديث بموقعه، فتقل الإشكالات عند الناس كثيرا، والمتطفلون ما يدخلون في العلم. فلما جاء الكتب في القراطيس، جاء العلم في القراطيس، ذهب نوره ودخل فيه المتطفلون والمتزندقة والفجرة، كلهم قالوا العلم موجود، قرآن وسنة وأثر كلش موجود. الآن مدام دون ينتبه، ترى العلم ليس في الكتب، وإلا الآثر تعمل به في غير موضع، والحديث في غير موضع، والآية في غير موضع. فما بالك بتدوين الرأي، ما بالك بتدوين الفتاوى اللي هي أصلا هي مربوطة بواقع معين. أنا أقول لكم الآن، ترى ليس كل فتاوى ابن باز يعمل بها أو أكثرها. ليش؟ ليس قدح ابن باز، لكن ابن باز كان كالطبيب، عرض عليه واقع معين وتشخيص معين فأصدر وصفة طبية للواقع اللي سئل عنه. يتغير الواقع، يتغير الأشخاص، يتغير الزمن، والناس يأخذون الوصفة هذه على أنها كتاب منزل. وهذا أكبر جريمة، أكبر جريمة في حق الشيخ نفسه. لو أن الشيخ حي قال لا أنا ما أفتيت في هذه، أنتم تظنون هذه مثل هذه، ليست مثلها. ولذلك قال أحمد لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، ولا تكتبوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا. الله تضمن بحفظ القرآن والسنة. لما دونت كتب السحر دفنها سليمان، وجاء من استخرجها وبثها ونسبها لسليمان عليه السلام، وجعلوها هي دينهم ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. نحذر من والله حتى في أحوال الناس العادية، والله أن العاقل ما يخلد وراء أي كتابة، لأن الكلام هذا يقع في موقعه ويذهب، لكن الكتابة تخلد عليك، إلا قرآن وسنة وغيره. حتى في أحوالك الشخصية، حتى في انطباعاتك، ولا لا تخلد فيه. وكثير من الناس إنما تورط بالتخليد هذا، سواء في جوال ولا في كذا، كتب لي شيء ثم أصبح ورطة فيه. نعم. الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون، يعني هم هذا النبذ واختيار كتب السحر وكتب الرأي على القرآن ليس بجهل ولكنه بعلم، لكن كأنهم لا يعلمون، يفعلون هذا الشيء كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون واللي يفعلون الآن نفس الطريق، يعني اللي تركوا القرآن الآن وإذا جاءت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها لم يلتفتوا القرآن ولم يبحثوا في الهدى فيه وذهبوا إلى كتب الرجال وكتب الرأي كأنهم لا يعلمون، وهم يعلمون، يعلمون أن الخير في القرآن لكن استثقلوا وأرادوا رأي يصرفون على هواهم. نعم. الرابعة أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم، إذا كان الأنبياء ينسب إليهم الباطل كما نسب إلى سليمان عليه السلام السحر، فما ظنك بمن دون الأنبياء؟ ما ظنك بمن دونه؟ فالواجب التثبت، هذا الأنبياء نسب إليهم. وأيضا يعني وجود الشبهة، قال وجدنا كتب السحر تحت كرسيه عليه السلام فنسبوا إليه هذا الشيء وحاشه، فالمسائل الباطلة تنسب إلى الأنبياء فما بالك بمن دونهم. نعم. الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين، وكذلك الأقوال الباطلة، الكتب الباطلة والأقوال الباطلة قد تنسب إلى بعض الصديقين تضاف إليهم، والصديقين من العلماء سواء كتاب أو قول باطل، وما أكثر ما أكثر ما ينسب للإمام أحمد غير ما يقول، وما ينسب للإمام مالك غير ما يقول، ما أكثر هذا موجود وبكثرة هذا الكلام، وطالب علم يتثبت، حتى قال الشيخ هذا نفسه قال كثير مما في كتب متأخر الحنابلة مخالف نص أحمد، كتب الحنابلة ليس المذاهب الأخرى، المتأخرين منهم مخالف لنص أحمد، عرف ذلك من عرفه، فإذا ينسبون لمذهب الحنابلة وكثير من ما قاله، فالواجب التثبت، هذا الأنبياء ماذا فعلوا بهم فما بالك بغيرهم. نعم. السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السحر والرأي وكل ما صد عن الوحي هو في الحقيقة ما هو؟ هل هو ذكاء؟ هل هو ذكاء؟ هل هو اختراع كما تظن اللي يسمونه مذكياء العالم وهم أغبياء العالم؟ هو في الحقيقة يعني يجب أن نسميه باسمه، كل ما سوى الوحي ليس ذكاء وإنما هو تلاوة شياطين كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، هي شياطين تتلو على قلوب من تختار من العباد كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، هو وحي شياطين تلاوة شياطين، وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، لكن هذا الزخرف اللي تتلوه الشياطين تلاوة الشياطين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ما عاد يعجبهم الله وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فإذن إذا قيل لك ما هي هذه الكتب هذا طيب معقول هذا كله تنسفه كل ما سوى الوحي أو ضاد الوحي مما لا يعين على فهم الوحي، تقول هذا تلاوة شياطين كما قال الله عز وجل من أعرض عن القرآن ونبذه وراء ظهره ما في بديل له إلا تلاوة الشياطين ووحي الشياطين، قال تعالى في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وش البديل؟ لتفتري علينا غيره، إذن إذا تركت الذي أوحينا إليك ستفتري علينا غيره، افتراء ما في إلا هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يظنون الوحي هذا موجود وغيره فكر وغيره رأي وغيره فقه وغيره كذا في غير الوحي وكلها مسارات ماشية سوا، لا والله ما في إلا وحي الله ووحي الشياطين، لمت ملك ولمت شيطان، السكينة تنطق على لسان عمر والشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الصراع في الدنيا هكذا حزب الله وحزب الشيطان، ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فإذا عندنا في الدنيا يجب أن نفهم الصراع هكذا حزب الله حزب الشيطان، لمة الملك لمة الشيطان، وحي الله وحي الشيطان، نفهم هكذا نحن، هكذا الصراع كله، حتى أنت في نفسك صراع اليومي اللي يحصل داخل نفسك هو هكذا، الملك يلقي عليك والشياطين تلقي عليك، فإذا أنت أطعت لمة الملك فهي إعادة بالخير وتصديق بالحق، وإذا أطعت لمة الشياطين في قلبك فهي إعادة بالشر وتكذيب بالحق، كل ثانية يحصل في قلبك لمتين، لمة ملك ولمة شيطان، إذن هو صراع حزب الله، قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر في الحقيقة اختار حزب الشيطان، اختار وحي الشيطان، اختار لمة الشيطان، فكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني اختار أن يعادي ربه ويكون مع الحزب الذي ظاهر على ربه. نعم. السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. إيه، لو كان سحر محض يمكن الناس ما يقبلون، لكن تمزج مع حق. أحد منكم قد سمع الساحر كيف يفعل؟ يقرأ آية الكرسي ملخبطة كذا، ويقرأ الفاتحة ملخبطة، ويقرأ الطلاسم، ويدخل مع قل الله واحد، لابد حتى يشوش على الناس. لو كان يقول يا شيطان يا إبليس كذا كان هربوا الناس، لكن يقرأ آيات ولكن الآيات تكون منكوسة وملخبطة، ويدخل معها طلاسمة وسحره، لابد يمزج. كذلك كتب الرأي، بعض الناس يقول طيب كتب الرأي نجد فيها آية وحديث وأثر، لابد حتى السحر تجد فيه آية تخلط به، لابد. لكن الكلام هل هو رأي محض ولا هو فهم النصوص؟ نعم. الثامنة بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان، ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان، كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان. لما قتل عثمان رضي الله عنه، يعني في ناس ظلوا في علي لما قتل عثمان، قالوا لعل علي متواطئ، لعل علي خاذل، لعل علي، وعلي بريء من ذلك كله، علي رضي الله عنه بريء من ذلك كله. لكن الناس هكذا، إذا جاءت فتنة أو لبس يدخل الشيطان عليهم مداخل. كذلك سليمان عليه السلام فيه من تجرأ على مقام النبوة وقال الكتب هذه لعل كان يضبط بها الجن، لعل كان يفعل كذا، لعل كذا، فقال ضلال من ضل ممن يدعي العلم، ممن نسب شيء من ذلك إلى سليمان أو استحسنه أو كتب في كتب التفاسير أو رواه أو نقله أو نحو ذلك، وسليمان بريء منه، كما أن علي بريء من دم عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك كتب التواريخ حتى كتب ابن جرير وغيره، لأن المؤرخين حاطب لي، تجد لو تقرأ حتى في كتاب ابن جرير وغيره تجد أشياء كأنك تفهم منها أن علي كان راضي بقتل عثمان، والله ما راضي أبو الحسن، بل كان الحسن والحسين هم اللي دافعون عن عثمان بأمر من أبيهم رضي الله عنهم أجمعين. فيحذر الإنسان، يحذر من اللبس هذا وتظلم لك مسلم ويوم القيامة ما يسامحك. إذا حصل لبس لا تظلم مسلم، المسلم دائما يتثبت في كلامه في همه في قوله. نعم. التاسعة أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. السحر من فعله كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى لو كان يعرف أن السحر باطل، حتى لو كان يعرف أن السحر هذا باطل، ولكن إذا فعل السحر يكفر، فما بالك بالشرك؟ إذا كان هذا السحر من فعله يكفر ولو عرف أنه باطل، ولو كان جاهل، ولو كان أي من كان، فما بالك بالشرك؟ من فعله فهو كافر، ولو كان يعرف أنه باطل، ولو كان يزعم أنه شفاعة، ولو كان هذا مراد الشيخ. نعم. العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس. الشياطين تعلمه الناس، تعلم الناس السحر تعليم، والآن ما في ساحر إلا تعلم عن طريق شيطان، شيخه الشيطان، ولذلك السحر، لماذا الساحر كافر؟ يعني إذا ثبت أن ساحر مباشر يثبت أنه كافر، ونحن قلنا في الأحكام الظاهرة والباطنة أن الساحر اسم ظاهر والباطن الكافر اسم باطن، فمن العلماء من قال أن الساحر مشرك، كل ساحر مشرك، ونحن نعرف أن كل مشرك كافر، فإذا أثبتت أن ساحر تثبت له الكفر مباشرة ويقتل، كما أمر عمر بقتل الساحر والساحرة دون استتابة. ومن العلماء من قال أن السحر أنواع، فنحن نثبت أن ساحر ونقيم عليه حد السحر، ولكن ننظر في سحر هذا ما هو، ومنهم الشافعي، فإن كان طلاسم واستغاثات وكذا عرفنا أنه كافر وقتلناه قتل ردة، وإن كان خزعبلات وخرافات ويموه على الناس، لكن إن كان ساحر فهو كافر. لكن عاد يبقى من تعلم السحر هل يكفر أو لا، فيه كلام، يعني من تعلمه ولم يفعله، لكن هو كيف يتعلمه؟ هم ما يعلمونه مجانا، في شياطين تعلم مجانا، حتى لو قلت أنا ما أسحر بس بشوف ما هو، ما في شياطين تعلم مجانا، وفي قصص في كتب الآثار والتفاسير عن اللي تعلموا كيف الطريق اللي سلكوها. نعم. الحادية عشر أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. تعرفون قصة هاروت وماروت؟ قصة يعني بليغة مؤثرة للغاية، وقد ثابت عن ابن عمر وابن عباس وكثير من الصحابة، لما خلق الله بني آدم وأنزلهم إلى الأرض وبعد 10 قرون وكثر فيهم سفك الدماء والمعاصي والقتل، فرج الله الملائكة فرجه ونظروا ما يفعل بني آدم من هذه المعاصي والخطايا، فضجت الملائكة وقالوا يا رب لما تصبر على هؤلاء كيف يعصونك ما يعرفون عظمتك، لأن الملائكة أقرب إلى ربه فهي أخشى كما قال الله عنهم وهم من خشيته مشفقون. فقال يا رب كيف صبرك عليهم، كيف يجترئون على حدودك، أما يعرفون عظمتك، أما يعرفون أمرك، كيف يفعلون هذا الشيء؟ فقال الله لهم جل وعلا إن بني آدم أولا يعملون في غيب وأنتم تعملون في شهادة، هم يعملون من وراء وراء، بمعنى أنتم الملائكة عينتم، أنتم في السماء ورأيتم الجنة والنار وأنتم أقرب إلى الله وكل شيء عندكم شهادة إلا ما لا يسمح لهم به، لكن بني آدم تعمل في غيب وفي أمل وفي مهل رحمك الله. هذا واحد. الأمر الثاني أنتم أكلمكم مباشرة، أمركم بأمري مباشرة، وبني آدم أرسل لهم رسل بواسطة. الأمر الثالث بني آدم ابتليتهم بالشهوات والشيطان والهوى وأنتم معافين، قال تعالى ابتليتم وعافيتم، مبتلين عندهم صراع أحيانا يغلب الشيطان الهوى، فاللي جاء في الأثر يعني الله عز وجل اعتذر عنا، ليس إقرار المعصية لكن بيان كيف تحصل المعصية، المعصية وليس الشرك كيف تحصل، إن غلبت هوى وضعف قوة وشيطان متسلط وعالم غيب، بعضهم يضعف إيمانه في الآخرة فلا يذكر الآخرة ونحو ذلك. فيروى أنهم قالوا لو كنا مكانهم ما فعلنا أو ما عصينا، فقال تعالى اختاروا 2 من أفضلكم وأنا ابتليهم كما ابتليت بني آدم. قال ابن عمر فلم يألوا أن اختاروا أفضلهم وأعبدهم هاروت وماروت عليهم السلام، فأنزلهم الله الأرض ومعهم اسمه الذي يصعدون به، فكانوا في الأرض يقيمون يحكموا بين الناس ويقيمون أمر الله عز وجل، وإذا جاء في الليل ذكروا اسمه الأعظم وصعدوا إلى السماء وعرجوا إليه. لكن ألقي عليهم ما ألقي على بني آدم من الشهوة ومن الهوى والشيطان له تسلط ونحو ذلك، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا وهم يقيمون حدود الله ويحكموا بين الناس ويصعدون، حتى جاءت لهم الزهرة، قيل إنها امرأة وهي اللي مسخت، وقيل إن الزهرة الله عز وجل جاء بها في صورة امرأة وتسميها الفرس بيذخت أو أناهيد، ولذلك الفرس الآن يسمون كوكب الزهرة بيذخت أو أناهيد، وهي الزهرة، هذه الزهرة أضوى نجم في السماء الأحمر هذا، حتى قال بعض العلماء أنها أحمر لأنها جمرة لأنها ممسوخة، فأكثر روايات أنها امرأة لكنها أحسن ما خلق الله من النساء، وهم الآن ملائكة لكن فيهم ما في بني آدم من الهوى والميل والشهوة، فأراد الله ما أراد أنهم كأنهم مالوا إليها، وكان أحدهم يكتم عن الآخر حتى حدث أحدهم الآخر بما في نفسه، فقالت وعدتهم موعد وقالت حتى تعلموني الاسم اللي تعرجون به إلى السماء، فلما جاءوا في الموعد علموها بالاسم الذي عندها، فعرجت، فلما عرجت مسخت وأصبحت كوكب كما ترون الآن. ولذلك في آثار عن مجاهد وغيره أن ابن عمر كان إذا رأى الزهرة سبها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت، وكان يتحين طلوعها في الليل يقوم يصلي في السفر، فإذا طلعت قال هذه التي فتنت هاروت وماروت، فضجت الملائكة من فعلهم، فطلبوا من الله التوبة وعرفوا أنهم كانوا في عافية، فأرسل إليهم أن اختاروا إما عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إما أن تعذبون في الدنيا والآخرة أنتم تحت حكم الله، وإما أن تعافون في الدنيا والآخرة تعذبون. فقال أحدهم الآخر إن عذاب الدنيا مهما كان منقطع لكن عذاب الآخرة باقي لا ينقطع، وهذا من تمام عقلهم كما سيقول الشيخ، من تمام عقلهم وتوفيق الله لهم، فاختاروا عذاب الدنيا. فأنزلوا في بابل هذه البلدة التي في العراق، وفي آثار عن عائشة أن جاءت امرأة ساحرة من دومة الجندل، وآثار عن عبد الملك مروان كان عنده واحد إن في ناس من وصل إليهم إنهم في سرب تحت الأرض وأنهم معلقين رؤوسهم فوق وأرجلهم في السماء ورؤوسهم تحت وأرجلهم في السماء وأنهم مكبلين بالسلاسل وأغلال وعندهم نار تحتهم عذاب الآن من آلاف آلاف السنين، لكن مع ذلك هو في عذاب الآخرة قطرة، هم اختاروا هذا على عذاب الآخرة. وابتلوا بأنهم يعلمون الناس السحر، لكن ليسوا هم في الرواية أنهم يدلون الناس على الشياطين، لكن يعني يقولون من جاء يتعلم السحر يقولون اتق الله إنما نحن فتنة لا تكفر لا تكفر، ويناشدون بالله، فإذا أصر دلوا على الطريق اللي يتعلم به السحر. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآيات. هذا ملخص الآثار اللي ذكرها أهل العلم ابن أبي حاتم وجرير كلها، وهي متواترة عن الصحابة إن هذه طريقته، ففيها عبرة. لكن في واحد من اللي وصل إليهم قالهم بما توصياني، قال يعني كلمة معبرة لأنهم ملائكة هم كانوا قد رأوا أمر في السماء عظيم، فقال لهما بما توصياني، قال إن قدرت على أن لا تنام فافعل فإن الأمر جد، إن قدرت على أن لا تنام تشتغل في طاعة الله قدر ما تستطيع فإن الأمر اللي وراءكم جد، أنتم الآن غافلين لكن وراءكم أمر جد. وهم اختاروا عذاب الدنيا وأحسن الظن بالله أنه لن يجمع عليهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما سيأتي. هذا هو المجمل. فيقول الشيخ فيه أن العبد لو بلغ من العلم والعمل ما بلغ لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله عز وجل. وفي أثر ذكر ابن جرير بن أبي حاتم أن جبريل عليه السلام يعني كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حديث طويل، لكن في آخر جبريل بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك وأنت من أنت عند الله عز وجل؟ قال وهل أنا أعلم ما في علم الله ماذا أراد الله بي؟ يقول جبريل وهل أنا عندي ما في علم الله وما في نفسه الآن ماذا يريد بي؟ إبليس كان معنا مع الملائكة يتعبد عبادة أكثر منا، وانظر ماذا فعل الله به. هاروت وماروت كانوا معنا وكانوا أفضل ملائكة، وانظر. فهيج النبي صلى الله عليه وسلم على البكاء. فالإنسان ما يدري ماذا في نفس الله، كما قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا يدري ما في علم الله، لكنه دائما يعلم أن الله كما قال شعيب كما قال هود إن ربي على صراط مستقيم. هذا اللي أمنك أنت إن ربك جل وعلا على صراط مستقيم ولا يريد ظلم بالعالمين. لكن كل ما يزداد الإنسان علم بالله كل ما يزداد خوف وعدم أمن من مكر الله عز وجل، فإن الله يمكر لو كان مكر في نية فقط يمكر الله بك يأتيك. فهذا جبرائيل وهذا محمد وهذا شعيب وهذا هود وهذا إبراهيم الخليل كلهم يقولون إلا أن يشاء ربي شيء ولا ندري ما في نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فيقول الشيخ لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. تدبر في هاروت وماروت أفضل الملائكة مو بالبشر، يعني لما قيل الملائكة اختاروا أفضلكم حتى نبتليه اختاروا هؤلاء. تدبر في إبليس وإن كان إبليس يخفي خراجات في قلبه مدفونة لكن كان يتعبد ما أنه للظاهر وكان عنده علم الخبيث. تفكر في من ظل من هذه الأمة وتمشي على صراط مستقيم أنت ترجو تخاف، تخاف من ذنبك وترجو ربك. نعم. الثانية عشر لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. هذا أخذها من قصة هاروت وماروت لما قالوا لو كنا محل بني آدم لصبرنا، لو كنا محل بني آدم لصبرنا. فيقول الشيخ ما ينبغي أنك تعرض للفتن، أنت في عافية لا تسأل الله البلاء. بني آدم مبتلين محملين الأمانة ومحطوط لهم جنة ونار ومحطوط لهم كرامة ما بعد كرامة أو إهانة ما بعد إهانة، ولكن في الدنيا هم في معركة مع الشياطين مع النفس مع الهوى مع في حرب. هم منهم من صاد الشيطان وفرغ منه ومنهم من لا زال يقاوم. فأنت سأل الله العافية دائما، لا تسأل الله الفتنة، لا تقول ومن الفتنة أن تقول بروح أجادل فلان، فلان أنا أجادله من يناظرني من يجادلني، أبا أروح أسافر أنا واثق من نفسي بروح ديار الكفر، كل هذه فتن، أبا أقرأ كتب مبتدعة ليش فيها، أنا حر أنا عندي عقل عندي فكر أعرف الصح من تقرأ توكل إلى نفسك. أبى أدخل مواقعهم، أبى أقرأ تغريداتهم، توكل إلى نفسك. الحين أنت ما تحمد الله العافية إذا كنت على السنة تراك تحت يد الله عز وجل وفي عصمته. فإذا أردت أن تتكل على نفسك وتقرب نفسك وتتكل على ذكائك، قال من جالس مبتدعا خرج من عصمة الله وأوكل إلى نفسه. ونفسك هذه خوارة ضعيفة، كيف تخرج من عصمة الله؟ لا تطلب الفتنة، ما مثل عافية شيء، واعتبر بهاروت وماروت. نعم. الثالثة عشر، سعة علم الله ومغفرته ورحمته. لما قال عن بني آدم ما قال، قال بني آدم يعملون من وراء وراء، بني آدم عندهم شهوات وشهوات وشبهات، بني آدم بيني وبينهم رسل وليس أنتم مكلمكم، فالله عز وجل أعلم. ولذلك وش قال الملائكة لما قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وش قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. هذا أعظم جواب في مسألة القدر، إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا سعة مغفرته، مع خطايانا يعلم أن مبتلين وأن الواحد منا أجوف وليس بمصمت وضعيف ومن طين ويغلب الهوى، لكن فاتح له أبواب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فسعة مغفرته وسعة رحمته وسعة علمه جل وعلا. نعم. الرابعة عشر، يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. تجعل بعض نظرك للقضاء والقدر، ليس كل نظر. تجعل الأصل فيك الأمر والنهي، الشرع، أنت عبد، لكن تجعل بعض النظر للقضاء والقدر، بمعنى أنك لا تغفل عن قضاء والقدر، لأنك لن تعدو قدر الله فيك. ولذلك كيف حج آدم موسى؟ لماذا حج آدم موسى؟ لأنه نظر القضاء والقدر. دحين موسى عاتب آدم على إيش؟ ترى في خطأ الآن مشهور، موسى عاتب آدم على إيش؟ على الخطيئة؟ لا، ها؟ إيه، ترى موسى ما تكلم عن الذنب، سواء تاب منه آدم ولا ما تاب منه، ما تكلم عن الذنب قبل التوبة ولا بعد التوبة، لأن موسى أعلم بالله من أن يتكلم عن الذنب هذا كله. موسى يتكلم عن آثار الذنب، عن المصيبة اللي حصلت. أضرب لكم مثال، واحد عافانا الله قتل، حتى نعرف حديث آدم موسى، واحد قتل قتيل، نزغ الشيطان وقتل واحد، بعدين جاءت الرسل وكذا اصطلحوا على أن هذا القاتل يجلى هو أهله من البلد، يطردون ويذهبون إلى بلد بعيد ونحو ذلك. لما أجلوا من البلد وعاشوا غرباء ومطردين وكذا، جاء أولاده ما يلامونه على الذنب، يعرفون القتل هذا أصلا هو تايب منه، هو من يوم مات القتيل هو نادم، بس يقولون لأبيهم أنت أجليتنا من بلادنا وأنت سويت ابنك كذا، يعني يعاتبونه على المصيبة وليس على القتل، لأنهم عارفين القتل هو تايب منه، لكن أنت سببت لنا في الجلاء هذا. فلذلك ما في جواب للأب القاتل هذا التائب لأولاده إلا أن يجيب كجواب آدم عليه السلام، وهو أن يقول هذا الجلاء من بلادنا مكتوب علينا ولا مو مكتوب؟ مكتوب. متى؟ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما تلوموني على شيء مكتوب؟ هذا معناه، يعني هذا أمر خلاص جرت به الأقلام وجفت به الصحف، لكن الذنب ما يتكلمون فيه. كذلك هنا فيقول اجعل بعض نظرك للقضاء والقدر. الآن يا إخوان، حتى في مسألة الشرك وتكفير المشركين، أكثر بل كل اللي ظلوا فيها بسبب أنهم ما جعلوا بعض النظر للقضاء والقدر، ما يفكرون في أن هذا أمر مفروغ منه. الله عز وجل إيش يقول؟ الآية التي قسمت ظهور القدرية، ما فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. شوف عظمة الآية هذه، أنتم وما تعبدون وعلماءكم وشيوخكم لن تفتنوا أحدا قط إلا من كان من أهل الجحيم سلفا. إذن هو ما يدري أنهم من أهل الجحيم، لكن أنتم لن تفتنوا إلا أهل الجحيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز وغير كانوا يحتجون دائما بهذه الآية، وهذه الآية تقسم ظهورهم. الآن يقولك ليش هذا كفر ما جاء أحد؟ يا ابن حلال كيف ما جاء أحد؟ هو أصلا هذا ما مات على الشرك إلا هو صال الجحيم. الله عز وجل يعلم من يشرك ومن لا يشرك. نعم. الخامسة عشر، أن النساء من أكبر الفتن. أي والله، هذه لا تنسونها. هاروت وماروت، الملائكة الكرام استزلوا بماذا؟ بالنساء. والشيطان أعظم رسله وأعظم حبائله وأعظم أفخاخه النساء، النساء. ولكن أكثر الناس يتساهل، ومو بالضرورة أنك تقول زينة وما زينة، لا، حتى الإنترنت تدخل تشوف لك موقع أخبار، تشوف صورة هذه صورة هذه وصورة هذه، فيلقي الشيطان في قلبك محبة النساء ومحبة الصور. إذا كان الأخبار ما أقدر أصل إليها، إن كان الأخبار فيها فائدة، وليه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما تذكر بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم الستارة هذه قال انزعوها لأنها تذكرني بالدنيا، ستارة. فكيف عاد الأخبار فلان وسوى فلان راح وفلان جاء؟ ومع ذلك لا يمكن تصل الأخبار الآن في الإنترنت خاصة إلا تمر لك عبر صور، والصور هذه فيها نساء. طيب ليش أنت تعرض لدينك الفتنة علشان خبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الشعر، لكن في شطر دائم يقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يستشهد به. والله لو كنت في جحر يجي واحد لين يعلمك بالخبر، فلا لا تعرض لدينك الفتنة. النساء، المحارم، المحارم غير المحارم، المحرم وش حدها؟ وش حد النظر إليها؟ ما يظهر غالبا. غير المحارم وش حد النظر إليها؟ اللي في الأسواق، اللي في الموظفات، اللي في المستشفيات، اللي هنا، اللي كل النساء انتبه، ترى الشيطان حاطها فخ، والله يصطاد بها ناس كثر. بل حتى سليمان عليه السلام قيل إن سبب فتنته هو نبي ومعصوم، لكنه فيه شيء بسيط، إن كان عنده امرأة يحبها حبا شديد، فإذا جاءت القضية لأهلها ما يقضي لهم، لكن إذا صارت القضية لهم يعني الحكم صار لهم من الله يفرح الفرح هذا. ونحن أخذنا مرة في أثر إن واحد من بني إسرائيل يعني قيل للقضاء، فسأل رب أن يعطيه علامة، فقال ضع مسمار في الجدار وارفع يدك، فإذا كنت كل يوم تمسك المسمار هذا تراك حكمت بالحق، وإذا قصرت على المسمار ترى عندك مشكلة. فكان كل يوم يقضي، وإذا جاء في الليل رفع يده في المجلس في بيته ومسك المسمار وتد، يوم جاء يوم ما عاد يقدر يطوله. فكر فكر فكر، هو يحكم بالعدل. فقيل له فلان لما حكمت له حكمك يعني ما في ميل، لماذا تفرح أن الحكم صار له؟ فرحك بس أن الحكم صار له، المفروض أنك شوف يعني الدقة. فيقال أن سليمان فرح، فدخل سليمان يغتسل وأعطى خاتمه إلى هذه المرأة اللي يحبها زوجته، فجاء شيطان على صورة سليمان وأخذ الخاتم، ولما جاء سليمان قال أن خاتمي، قالت أعطيتك إياه، فعلم أنه فتن. الأخبار اللي موجودة في كتب التفاسير، لكن صحة أو صح النساء هي أكبر فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي النساء، ومع ذلك نتساهل نتساهل. نعم. السادسة عشر، أن طاعة الهوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الخير. كذلك هذه هاروت وماروت، هاروت وماروت ما هو أول استزلال لهم؟ طاعة الهوى، لما أطاعوا الهوى في مسألة الزهرة. فلا تطع الهوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا تطع الهوى ودقق في هواك، كما قلت لكم قبل قليل، حتى القاضي أو المدرس أو الأب لو فرح لأحد أبنائه دون الآخر هذا ستسأل عنه، لو تفرح إن هذا لابنك دون هذا. فكر في هواك، هواك حتى تفكر فيه، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه في زوجاته ويجتهد بالعدل قدر ما يستطيع، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني في شيء من الهوى ما تملكه، لكن لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى في المال والهوى في النفس والهوى في الهوى عموما، حتى في العلم أحيانا تهتوي لك مذهب أو مسألة هوى، ثم تبدأ تجلب بخيلك ورجلك وأدلتك لأنك أنت مهتويها أصلا. احذر من الهوى فإنه جماع الشر. نعم. ومخالفة الهوى جماع الخير. وش قال الله عن أهل الجنة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دائما فكر في الهوى هذا، وشخص ترى هوى نفسه، شخص لك لين يتجسم لك تعرفه، واعرف كيف يدخل عليك فجأة كذا وكيف يكون هذا الأمر. ولذلك صدق والله الحسن البصري لما قال المؤمن يقف عند همه قبل أن يعمل ويفحص همه، فإن كان الهم هذا لله ما في هوى ما في شيء مضى فيه، وإن كان لغيره أمسك. ويوم القيامة وش يقول الله عز وجل؟ يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. أخباركم هذه الآن مدسوسة، نبلوها نخليها كلها واضحة، كل نسبة دخلت فيها لغير الله ولا هوى نبلو أخباركم. واحد من السلف بكى قال يا رب تبلو أخبارنا، والله ستجد عجائب في أخبارنا. نعم. 17 أن الشرك أكبر مما لا يخطر بالبال. الشرك هذا أمر عظيم مما لا يخطر بالبال، وهذا أخذ الشيخ محمد أن هي الزهرة نفسها عرضت عليهم الشرك فرفضوا الملكين، ثم قالت أقر بديني فقط، دينها المجوسية، أقر أن ديني على حق ولو لم تشركوا، لكنهم ما فعلوا. ثم بعد ذلك في الرواية أن قالت الزنا ما فعلوا، قالت الخمر، فيروى أنهم شربوا من هذا الخمر وفتنوا به. فالمقصود أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال، هي لا هذه زائدة، أكبر مما يخطر بالبال. الشرك هذا يدخل يجري جريان الدم، يجري منك جريان الدم. الشرك هذا تراه كثير، وأنا أكرر لكم يا أخوان، أكرر لكم دائما، لا تقول الشرك عند عباد القبور. الشرك تراه لا يخطر بالبال، يدب دبيب النمل السوداء، الالتفات للخلق، الالتفات للخلق ولو يسير، ترى هذا بداية الشرك. لا تلتفت البشر، يجب أن تسعى أن تفنى عن إرادة غير الله، وهذا لا تكون إلا عندما تبدأ في طريق الصديقية، تفنى بمعنى تغيب، يتلاشى عندك كل الإرادات إلا إرادة الله وحده، وهذا هو اللي يفلح. نعم. 18 أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة كفر، ساقط كلمة كفر، كفر لا يشترط في كفر من تكلم بها، لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك. هذا على اعتبار إذا صحت الأثر أن الملكين أقر لها بدينها أو نحو ذلك، فيقول التلفظ بالشرك بكلمة واحدة كفر. وش قال الله عز وجل؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، شوف مجرد القول، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإذا بمجرد ما يتلفظ الإنسان بالشرك يكفر، ولا يشترط العقيدة، عقيدة القلب، لأنه لو كفر مداهنة، مداراة، خوف من غير إكراه، أي شيء يكفر. ولا يشترط عدم الكراهة للشرك، قد يكفر هو كاره للشرك لكن يكفر، مثل اللي الآن يكره الشرك ولكن لا يكفر المشركين مثلهم. نعم. 19 أن المتكلم لا به، متكلم به، ساقط به، أن المتكلم به لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما. المتكلم بالشرك لا يعذر، شوف هذا هو، هذا كلام الشيخ، مو في اللي يسجد واللي يستغيث واللي يذبح، اللي يتكلم بس بالشرك ولو كان له غرض، ولو كان له غرض، أي غرض إن كان دنيوي أو أخروي، ولو كان قصده فقط استمالتهم، ولو ولو ولو، اللي يتكلم بالشرك الأكبر لا يعذر مهما كانت أعذاره، لا يعذر، لأن ما في شيء أقام الله عليه الأدلة مثل الشرك. نعم. 20 أن قتل النفس أعظم من الزنا، هذا أخذ من قصة الملكين والزهرة. نعم. 21 أن المعاصي بريد الكفر، أخذ من نفس القصة، المعاصي بريد الكفر. الإنسان تساهل في الخمر سيقع في الزنا، سيقع في القتل، سيقع في الشرك، ولذلك من خطوات الشيطان الخبيثة أن يبدأ بالمعصية ثم هي تجرك. نعم. 22 أن بعضها يجر إلى بعض، بعضها يجر إلى بعض، انتبه من المعصية، ترى كل واحدة تقول أختي أختي، كل واحدة تقول أختي أختي، والإنسان أصلا إذا فتح باب الاجتراء على حدود الله ونسيان الله ونسيان الدار الآخرة والاغترار بالله، إذا فتح عليه الباب هذا خلاص ما عاد لحد، أول شيء يبدأ بالصغار وينتهي بالكبار، لأن أصل المعصية واحد، وهو كما قالت الملائكة نفسها لما رأت بني آدم يعصون، قالت كيف يجترئون على حدودك وهذه عظمتك، كل ما ضعفت عظمة الله عندك كل ما اجترأت، وما يعظم عندك الله عز وجل مثل معرفته، ولا تعرفه إلا بالعلم. فيقول المعاصي يجر بعضها بعضا، ونحن ذكرنا الآية بني إسرائيل رتب الله عز وجل أنهم باءوا بغضب من الله، لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، لماذا قتلوا الأنبياء؟ لأنهم عصوا وكانوا يعتدون، كل واحدة جرت إلى ما هو أكبر منها. نعم. 23 أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم، العالم عقوبة المعصية ترى ما تخيلها أنت، تحسب أنك مثل الآن يقول الله غفور رحيم والمعصية، شوف هذه معصية واحدة فعلوا الملائكة والسواب الله بهم، وهم ملائكة الكرام، معصية واحدة ماذا فعل الله بهم؟ شوفهم معلقين الآن بأرجلهم من آلاف السنين، ولا أدري كم بقي من الدنيا. وهم أيضا مأملين في رحمة الله في الآخرة إنه ما يجمع عليهم عذابين في معصية واحدة ماذا فعل الله بهم. وخاصة كل ما يكون إنسان أقرب إلى ربه أو ينسب للدين ترى عقوبة المعصية أكبر مما يتخيله العالم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ورب كلمة لا تلقي لها بالا يكتب الله بها سخط عليك لا أن تلقاه. كلمة واحدة يكتبك من مسخوط عليه لا أن تلقاه. فلا احذر المعصية، احذر المعصية، لا تقول صغيرة وكبيرة، انظر في عظمة من عصيت. نعم. الرابعة والعشرون أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل من الله. ما أحسن هذا، قبول التوبة بلا عذاب. لا تحسبون هذا أن خلاص تلقائي، لا والله هذا محض فضل الله عز وجل أني أقبل التوبة بلا عذاب. وإلا الملائكة هؤلاء قبل توبتهم بالعذاب. بني إسرائيل كيف كانت توبتهم؟ فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم. فكان الله عز وجل ما يقبل التوبة إلا بعذاب في الدنيا، أما قتل ولا تعذيب. لكن نحن الله عز وجل رحمنا يقبل منا التوبة بلا شيء، ويبسط يده ويتحببنا وينزل في السماء الدنيا، فهذا فضل الله عز وجل. ولكن أيضا مقابل ذلك اعلم أن التوبة ليست متاحة كل وقت، اعلم أن التوبة غير متاحة كل وقت، وإنما هي فرص تأتي وتعود. وترك الذنب أيسر من طلب التوبة. نعم. الخامسة والعشرون أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. سبحان الله، والناس يعدون النقم. أنت ما تسأل الله العذاب، تسأل الله العافية، لكن لو جاءك عذاب في الدنيا مرض أو فقر أو هم أو مصائب وكذا تراه نعمة لك، ورب الكعبة أنها نعمة. ورب الكعبة لو تدري وش في الآخرة من الأشياء المهولة لعرفت أن هذه نعمة. الدنيا ترى كلها متاع زائل، لكن ما تسأل الله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم زار له رجل من أصحابه غدا كالفرخ المنتوف ما عاد فيه لا عظم ولا لحم، قال مالك؟ هل كنت تدعو بشيء؟ قال الله أن يقول إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا. قال سبحان الله ما تطيق ذلك، سأل الله العافية وسأل الله المغفرة. فأنت ما تسأل الله تعجيل العذاب، لكن إن أصابك شيء تتسلى بذلك وتقول لعله يخفف عني في الآخرة. نعم. السادسة والعشرون حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أخذها من اختيار الملائكة الملكين، أنهم قالوا لا يجمع الله علينا عذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، الله أكرم من أن يعذبنا مرتين. هذا حسن ظن بالله. وكذلك ماعز والغامدية لماذا اختاروا الرجم في الدنيا؟ قالوا نضمن أحد العذابين، والله لن يجمع علينا العذابين فضلا منه، فنحن نضمن إن قد سلمنا من حوبة هذا الذنب. فرضوا بالرجم وهو أشد شيء في الدنيا، أن يرجم بالحجارة حتى يموت، لكن بالنسبة للعذاب الآخرة لا يساوي ذرة. نعم. السابعة والعشرون القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما. هذه ترى خاصية العقل، يعني العقل هذا هو، ليس أنك تميز الخير من الشر. تميز الخير من الشر هذا عقل، لكن أدنى درجاته، لأن حتى البهائم والأطفال وكذا يميزون الخير من الشر، لكن العاقل هو اللي يعرف درجات الشر ويعرف درجات الخير، فيحاول أن يفعل خير الخيرين ويحاول أن يتقي شر الشرين ولو بارتكاب أهونهما. يعني قد ترتكب شر لكن هروبا من شر أعظم منه، وهذا ما يكون إلا بعقل يميز بين الأشياء. نعم. الثامنة والعشرون، وهذا أخذوا من ماذا؟ أخذوا من أنهم اختاروا عذاب الدنيا، الملكين اختاروا عذاب الدنيا. نعم. الثامنة والعشرون أن السحر نوعان. ما هي أنواع السحر؟ تأثير وتخيل. تأثير وتخيل. التأثير هو كما قال الله يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا نوع تأثير. لا تظن أن السحر هذا خزعبلات، هو باطل وهو شرك، لكنه حقه يفرقون به بين المرء وزوجه، الصرف والعطف والأشياء هذه كلها. النوع الثاني التخيل، مثل سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يريك الأشياء في غير حقيقتها. فإذا فيه تخيل وفيه تأثير، وهذا كله بفعل الشياطين بعدما يعبدها الساحر. نعم. التاسعة والعشرون أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم تقدم هذا. نعم. الثلاثون الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. الإرشاد للتوكل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله. فأنت توكل على الله عز وجل، كما قال هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، السحرة وغير السحرة والشياطين لا تخاف، توكل على الله وحسبك، إن ربي على صراط مستقيم. فهو إرشاد إلى التوكل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. الحادية والثلاثون: أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله. من يدعي العلم فيه من اختار كتب السحر على كتاب الله، مثل علماء بني إسرائيل، وفي علماء هذه الأمة من اختار كتب الرأي على كتاب الله، من اختار كتب الفكر على كتاب الله، من اختار كتب الأشعرية والزندقية والجهمية والمعتزلة والصوفية على كتاب الله، من اختار الخرافات والجرائد والمثناة والإنترنت والخرابيط اختارها على كتاب الله، فيه ويمكننا من هذا الجنس من يختار على كتاب الله عز وجل وهو يدعي العلم. نعم. الثانية والثلاثون: أنهم يعارضون به كتاب الله، كما فعلوا في هذه الأمة، عارضوا كتاب الله بكلام الفقهاء وكلام أهل الرأي وكلام أهل، عارضوا. ولذلك صدق من قال: العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا سفيه اللي يجمع قال الرسول كذا وقال فلان كذا. نعم. الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. اتباع أي كتاب غير كتاب الله ضلال، إلا السنة، لأن السنة الله عز وجل في كتابه حث عليها، وأن تفسر القرآن، والأثر لأن الله في كتابه قال: اتبعوهم بإحسان، ونحن لا نتبع السابقين بإحسان إلا أن نعرف ما كانوا عليه، وما سوى ذلك تراه ضلال. وأنا ذكرت لكم آية الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذا خرجت عن القرآن والسنة والأثر تراك ستفتري وتضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب ولا ممن ينتسب إلى ولا من ينتسب إلى العلم على دينك. ما أعظم من فائدة! لا تأمن الكتب على دينك، ولو قالوا كتاب فلان وكتاب علان، ولو كان أكبر واحد، حتى لو سموه إمام العالم ولا سموه شيخ الإسلام ولا سموه اللي يكون، لا تأمن الكتب على دينك، لا تأمن على دينك إلا كتاب الله بفهم رسول الله وأصحابه. كذلك لا تأمن الأشخاص على دينك، ولو قالوا العالم الإمام الشيخ الدكتور شيخ الإسلام، لا تأمن أحد على دينك إلا من كان قائم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شوفهم الآن، بني إسرائيل أمنت علماءها، وعلماءها جابوا لهم كتب السحر وقالوا: هذا كتب سليمان وهذا كتب الأنبياء، وغشوهم. لا تأمن أحد على دينك، ما أعظمها من فائدة. نعم. الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يفسد الرعية. علماء بني إسرائيل لما فسدوا نشروا في الناس كتب السحر، وعلماء هذه الأمة لما فسدوا نشروا في الناس كتب الرأي والفكر وغيره، حتى يصدوا عن كتاب الله. فساد العلماء هو المؤشر، ونحن أخذنا آثار في الدارمي عظيمة، أن المؤشر إذا أنت تبغى تشوف حال الأمة هي قوية ضعيفة وسط، دائما إذا كنت عاقل، أي أدق مؤشر لحال الأمة؟ العلماء، كما قال مسعود والصحابة كلهم: فإن صلح علماءهم وقائمين بالحق اعرف أن الأمة قوية، وإذا فسد علماءهم اعرف أن الأمة ضالة، ولو كان عندهم مظاهر العبادة وعندهم المؤشر العلماء، هم مؤشر. ولذلك لما قال مسعود: عام أخصب من عام وكذا، لا يأتي عام إلا واللي بعد شر منه، ما فهم بعض الناس، فقال سبحان الله: لا أقول أمير ولا مطر ولا غير، أقول علماءكم يموتون ولا تجدون لهم خلف، فلذلك كل عام اللي بعده شر منه، لأن يموت علماء وليس لهم من خلف. نعم. السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. نعم، السحر موجود في وقت الأنبياء وقت الصالحين، موجود السحر. نعم. السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله. الحسد، ما يود، هذا من الآيات اللي بعدها: ما يود كثير من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من فضل من ربكم. حسد، فهم يدفعون كتاب الله ويبغضونه وينبذونه، وهذا أيضا لماذا ردوا القرآن؟ حسد للنبي عليه الصلاة والسلام، يريدون النبوة تبقى في بني إسحاق، والله عز وجل جعلها في بني إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل إخوان، حسد فردوا كتاب الله. فوالله الآن إن كثير من ينتسب العلم يرد الحق حسد، أن يكون عند فلان ولا يكون عند فلان. نعم. 38 أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله. وهذا موجود، الحسد أعوذ بالله، وهو اللي فعل بإبليس ما فعل لما حسد آدم، وهو اللي فعل بالشياطين كله ما فعل. الحاسد يأكل نفسه، يكون فيه أعوذ بالله، ولذلك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. فهو يبغض الناصح كما بغض النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى في قتله كما سعت اليهود في قتله، أرادوا أن يلقوا عليه رحى وهو جالس تحت ساس من بيوتهم يستعينهم في دية، فأرادوا أن يقتلوه، حسد. فالحسد لا تستهين به، ترى يحمل على كل شيء، كل ما تصوره وما لا تصور الحسد هذا، ويكفيك أنه اللي سبب جريمة إبليس. نعم. 39 أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. كذلك يحملك الحسد، يحمل الحاسد على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. ولذلك سبحان الله الحاسد فيه إنصاف، لأن أول ما يحرق نفسه تجده مو في عيش هني، الحاسد يأكل نفسه هو، هذا أول عدل الله فيه. هذا في الدنيا وفي الآخرة أعظم. نعم. 40 أنه من أخلاق اليهود. الحسد والله من أخلاق اليهود ومن أخلاق إبليس، واليهود من فسد من علمائنا وأهل الدين فينا، ففي شبه اليهود، ولذلك للأسف الشديد يكثر التحاسد بين أهل الدين، ولو كان علموا أن الله واسع وأن الله كل يسعى له وأن الله محيط علمه ما تحاسدوا، لكن يتحاسدون على الدنيا، على الشهرة وعلى الطلاب وعلى المال وعلى السلطان وعلى غيره، ينتشر في أهل الدين. نعم. 41 أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. سنة إلهية، كما رفع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل وعلى غيرهم وعلى اللي حسدوه. أبو جهل ليش رد الحق؟ ترى حسد، يقول كنا وبني عبد مناف كفرس ريهان، أطعموا وأطعمنا وقاتلوا وقاتلنا وفعلوا وفعلنا وصرنا وياهم سوا، فجاءوا بنبي وقالوا منا نبي، هو يدري أنه نبي، منا نجيب لهم نبي، والله لا أؤمن بأبد، فإذا حسد. نعم. 42 أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس. نعم. 43 أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان، مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة. أن ما اختاره سبحان الله العظيم، يقول ممن ينتسب للعلم من يختار الكفر على الإيمان، يختار أن يدافع عن المشركين. ليش؟ لأن هذا مذهب الوهابية وأنا عندنا مذهب ثاني ونحن غير هذولا وخلاص هذا مذهب شيخنا، يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن اختيار هذا أنه على حساب حظه في الآخر، إن كان له حظ في الآخر، والله يختار، والله عمد يختارون. وإن كثير منهم الآن يقول، يعني يصرح لخاصته ويقول والله حتى لو كان هذا حق مدام من عندها النجد ولا عند الوهابية ما نبغى، حنا تبع الألباني ولا حنا تبع فلان ولا تبع فلان ولنا مذهب ثاني. إذن الحسد والبغضاء تحمل على رد الحق. نعم. 44 أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يعلم ولا يعمل. الإنسان أعوذ بالله من ذلك، قد يجتمع فيه الضدين، يعلم ولا يعمل. نعم. 45 بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط. أي والله، قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، هذا مراده، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، فيسجل الله عليهم اثنين، أنهم مغبونين فاتهم مثوبة من عند الله، والشيء الثاني فرط الجهل، أن الله شرط عليهم الإيمان والتقوى حتى يكون أولياء الله ففرطوا في ذلك. نعم. 46 أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا. سبب شركهم وحسد وسحر وظلمات كلها، سببها قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، باع نفسه بشيء خسيس على أساس أني أنا أعلمكم وأنا ما تغير شيء، والله سنأخذها في هذه المذكرة، والله اللي قال الشيخ هذا كله سنأخذه في ابن سحيم وفي غيره، أنه كان يكتب السحر لأهل المنفوحة وكان يكتب الطلاسم ويرقيهم ويأخذ دراهم وكذا، يا مجاه الحق، كل هذه 50 فائدة والله انطبقت على عالم موجود، وهذا موجود في المذكرة هذا. ليش؟ يقول الشيخ اشترى شيء خسيس علشان أهل المنفوحة يرفعونه ويقولون خلاص هذا شيخنا، باع كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. 47 أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. سبحان الله، سبب ذلك حبهم للجاهلية وغرامهم بها. الآن بعض القبائل تقول يا ناس حكم الله الشرع المحاكم، لكن الهوس اللي عندهم بالجاهلية والغرام بالجاهلية ما في إلا حكم مشايخهم وعوارفهم وطواغيتهم، وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يكفر بسبب الجاهلية والحب، حب الجاهلية. نعم. الثامنة والأربعون، أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعادتهم الجاهلية، كما حصل للشيخ نفسه. يقرون أن اللي جابه بن عبد الوهاب هو التوحيد، هو الحق، لكن مخالف لما اعتادوا عليه ولما ترأسوا به في الجاهلية. فيقول الشيخ اللي حملهم على هذه العظائم أتاهم أمر صحيح موافق لدينهم لكن مخالف لعاداتهم الجاهلية. نعم. التاسعة والأربعون، الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين تشبها بذلك وتشبيها. كذلك انتبهوا لهذه، الفرق بين المعجزات والكرامات. الشيخ ابن تيمية لكتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول كان في ناس في في في دمشق، إذا جاء يوم عرفة في دمشق من أول لا سيارات ولا طيرة، قالوا يلا رسائلكم، الحجاج رايحين لهم 6 شهور، رسائلكم لأهل الموقف، فيجمعون الرسائل ويروحون، يروحون العرفة ويحضرون ويسلمون رسائل الناس ويرجعون. فيقول الناس هؤلاء أولياء، حملتهم الملائكة وإنما حملهم الشياطين، فتفرق بين المعجزة والكرامة وأفعال الشياطين. نعم. الخمسون، التنبيه على قول الصحابي أو يأتي الخير بالشر، وجوابه صلى الله عليه وسلم. الخير قد يأتي بالشر، الخير قد يأتي بالشر. هاروت وماروت عليهم السلام إنما حملهم على ذلك الغضب لله عز وجل، وأن كيف تصبر عليهم وكيف تفعل وكيف، ثم تطورت الأمور إلى أن حصل لهم الشر. فالخير قد يأتي بالشر إذا صحبه أشياء يعني تعرض للفتنة أو نحو ذلك. الأخيرة، الحادية والخمسون، أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه، فقد ظل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام. ترى هذه الحادية والخمسين كثيرة في الناس، الناس أعداء ما جهلوا. الإنسان يجهل شيء ثم يعاديه وينكره، فمثلا قصة هاروت وماروت، تجد يقول الشيخ ظل بالتكذيب بها فئام من الناس، في ناس كذبوها، وفي ناس قالوا الملائكة كذا، وفي ناس قالوا لا مو بالملائكة، وفي ناس حرفوا القرآن والصحابة، وفي ناس نسبوا لسليمان. حتى اختصار تفسير ابن كثير للرفاعي أنا قرأته ومقدم للشيخ مباد، يوم جاء عند الآية هذه عسفها عسف، قال لا إنه يعني وما أنزل على الملكين إنه نفي، إن الله عز وجل يقول السحر لكن تراه ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب واللي بعدها وما يعلمان الاثنين، وأخذ يعسف يعسف يعسف. فسبحان العظيم، أنت أعلم من الصحابة، هذا أمر أراد الله وهذا دبرته، وكما قال الشيخ تنظر في القضاء والقدر. يا أخوان، لو لم يكن من علم الشيخ إلا مثل هذه آية واحدة يقف عندها 51 وقفة، كل واحد أعجب من الثاني. هذا ترى تدريب، يعني نحن مش نأخذ من الآيات اللي وقف عند الشيخ 15، لكن الشيخ يريدك هكذا أنك تمسك الآية وتفكر فيها وتستخرج ما فيها من العلم، توحيد، السنة، الإيمان، التوكل، الأشياء هذه. هكذا تفعل في كتاب الله إذا أعطيته وجهك. نحن الآن نأخذ كتب الناس ونقوم بالقلم ونلخص ونزين، طيب كتاب الله عز وجل ما نستخرج منه، ما نثير العلم اللي فيه. هذا الشيخ يما أعطى كتاب الله وجه، شوف كيف طلع من العلوم وما بقي أعجب وأعجب. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، يجعلنا ممن استغنى به وأقبل عليه وتفقه فيه، ونسأل الله أن يبصرنا فيه وأن يفتح لنا فيه، وأن يجعله معنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وأن يجعله سائقنا ودليلنا إليه، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.